صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إرشاد لا يخفى أن معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا وتصورا، بحيث لا يتصور عند تصوره إلا شيء واحد لا شيئان. يقول: قد عرفتم أن المشتق على مختارنا معنى بسيط وليس بمعنى مركب، ثم جاء الآن ليقول: المراد من البساطة هي المفهوم الواحد الذي يأتي لدى الذهن عند تصور مفهوم المشتق، المفهوم الساذج البسيط الواحد، التي حينما نتصور العالم، حينما نتصور الضارب وما شاكلها من المشتقات يأتي في الذهن. أما لو كان المفهوم الواحد البسيط عند التحليل العقلي، عند التعمل والدقة العقلية، يصير متكثرا مركبا، فهذا لا يضر بالوحدة والبساطة، لأننا نتكلم عن الوحدة التصورية، عن الوحدة والبساطة العرفية، هذا متحقق بالنسبة إلى المشتق. أما لو جاء الذهن بدقته وتعمله الذهني، يعني بأن أعمل التعمل من العمل، بأن أعمل دقته، لتمكن أن يجعل الكثير من البسائط مركبات. واضح العبارة؟ فإذا المراد بالبساطة هي ذلك المفهوم الواحد التي يأتي عند العرف، عند العقلاء تصورا إدراكا، عندما نتصور الشيء، عندما ندرك الشيء، يأتي مفهوم واحد وهو مفهوم الضارب المنسوب إلى زيد. أما أن الضارب يكون شيء له الضارب وما شاكل هذه الأمور لا ننكرها، لكنها تحليلات وتفصيلات ودقة عقلية لا كلام لنا فيها. فإذا التحليل العقلي لا يضر بالبساطة التي تكلمنا عنها. واضح العبارة؟ ومثالنا السابق حينما قال: ثم إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف في مثل من قال؟ في مثل زيد الكاتب. زيد هو الموصوف مولولا، قلنا في زيد أنه لم يتكرر، ليس في المقام زيد الكاتب، فزيد موصوف والكاتب صفة، والخبر ما جاء به لأنه ليس محلا للكلام، وإلا نتمكن أن نقول زيد الضارب قائم وما شاكل هذه الأمور. إرشاد: لا يخفى أن معنى البساطة التي قلناها في المشتق، أن معنى البساطة التي قلناها في المشتق بحسب المفهوم، وقلنا المشتق بحسب مفهومه بسيط، وحدته أي المشتق إدراكا وتصورا، يعني هو أي المشتق بحسب الإدراك والتصور بسيط بلحاظ إدراكه الأولي، بلحاظ إدراكه الساذج قبل أن نعمل الدقة العقلية، بحيث لا يتصور عند تصور المعنى والمشتاق إلا شيء واحد. مثلا حينما نتصور العالم لا نتصور إلا شيئا واحدا، لا شيئان، واضح العبارة. وإن انحل هذا المعنى الواحد البسيط للمشتاق، هذا المعنى الواحد البسيط الذي قلناه في المشتاق انحل بتعمل أي بسبب إعمال الدقة من العقل، بتعمل يعني بإعمال من العقل، والمراد بحسب الدقة العقلية، بتعمل من العقل إلى شيئين كانحلالي عليكم السلام مفهوم الحجر. الحجر مفهوم واحد مولولا، لكنك مثل مفهوم الحجر ومن بعث الشجر في حجي، كمفهوم الحجر، الحجر مفهوم واحد لم يتعدد، لكن الإنسان لو أعمل الدقة الذهنية لتمكن أن يصير الحجر مفهومين، شيء وذات لها الحجرية. قال كانحلال مفهوم الحجر. أرجو التوجه، إحنا كلامنا وين؟ في الصفات، من الضارب وعالم وأمثاله. شجر ذات، مولولا شجر ذات، لكن يقول حتى الشجر التي هي ذات نتمكن أن نحللها علما إلى شيئين، كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شيء له الحجرية أو شيء له الشجرية، مع وضوح بساطة مفهوميهما، مع أنه كل من الشجر والحجر من المفاهيم البسيطة التي لا تكثر ولا تعدد فيها. فإذن بحسب الإدراك، بحسب التصور الأولي البسيط قبل إعمال الذهن، هذه المفاهيم مفاهيم بسيطة، لكنها بعد إعمال الذهن تكون مركبة. وبالجملة وخلاصة الكلام، لا ينسلم بالانحلال إلى الاثنينية. يقول المعاني البسيطة حينما نحللها بالتعمل الذهني فنجعلها كثيرة، هذا التكثر لا يضر ما قلنا من البساطة التي تكلمنا عنها. نحن تكلمنا عن المفهوم الإدراكي التصوري أنه مفهوم واحد، أما هذا المفهوم بالدقة العقلية يمكن أن يحلل، ذاك كلام آخر. هذه توجه. وبالجملة لا ينسلم وحدة المعنى في السطر الثاني، ماكو وحدة المعنى هي الفاعل، ما لا ينسلم، لا ينسلم بالانحلال إلى الاثنينية، إلى مفهوم الشيء والذات ومفهوم المبدأ، بالتعمل يعني بسبب الإعمال العقلي وحدة المعنى وبساطة المعنى وبساطة المفهوم. واضح المسألة، مفهوم بسيط، هذا تعمل ذهني كما لا يخفى. وإلى ذلك أي وإلى كون المفهوم البسيط يمكن أن يحلل بالتعمل العقلي فيصبح مركبا، وأن التحليل العقلي لا يضر بالبساطة التي تكلمنا عنها يرجع الإجمال والتفصيل، يرجع الإجمال والتفصيل. الفارق المميز بين المحدود، المحدود شيء واحد مولولا، الإنسان المحدود المعرف حد من التعريف، معنى التعريف حينما يقول القائل الإنسان يأتي في الذهن مفهوم واحد، لكن العقل قد يحلل هذا المفهوم الواحد فيقول الإنسان حيوان ناطق، فالحد مركب والمحدود بسيط. يقول هذا بتحليل من الذهن إلى مراتب القابليات ومراتب الفعلية إلى مراتب الأجناس والفصول. بل يرجع الإجماع والتفصيل، الإجمال والتفصيل قلنا بين الإنسان والحيوان اختلاف بالإجمال والتفصيل، يعني الإنسان إجمال الحيوان الناطق والحيوان الناطق تفصيل للإنسان عليكم السلام. واضح العبارة؟ يرجع الإجمال والتفصيل. الفارق بين المحدود، يعني المحدود وهو المفهوم الواحد كالإنسان، والحد وهو المفهوم المتعدد المفهوم المركب كالحيوان الناطق، مع ما هما أي المحدود والحد، مع ما هما أي المحدود والحد عليه، عليه ممن؟ من الاتحاد ذاتا، فالشيء الواحد من الاتحاد ذاتا. المفهوم المحدود غير عين الحد، والحد عين المحدود، لكن المحدود هو المفهوم الأولي البسيط الواحد، والحد هو المفهوم التعملي الذهني أي بالتحليل الذهني طيرناه أجناسا وفصول. فالعقل بالتعمل يحلل النوع كالإنسان، يحلل النوع كالإنسان ويفصله، واضح المثل؟ ويفصله كأنه يفصله تفصيل ويقسمه تقسيم، ويفصله إلى من؟ إلى جنس كالحيوان وفصل كالناطق. بعدما كان النوع كالإنسان، بعدما كان النوع كالإنسان بحسب الإدراك والتصور الأولي والعرفي أمرا واحدا إدراكا، واضح المثل؟ بحسب الإدراك والتصور هو مفهوم واحد، وشيئا فاردا أي واحدا تصورا، يعني بحسب التصور ليس هناك إلا مفهوم الإنسانية. فالمتصور من الإنسان عند الذهن هو مفهوم واحد، وكذا المتصور من الشجر والحجر والناطق والضارب مفهوم واحد، وهذا التكثر جاء من الدقة والإعمال العقلي. فالتحليل الدقي العقلي لمثل كلمة الإنسان أو لمثل كلمة الشجر والحجر والضارب والكاتب يوجب فتق أي تفصيل ما هو ترجع لمن؟ إلى مثل الإنسان، إلى مثل الناطق، إلى مثل الحجر، إلى مثل الشجر. فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرص، الجمع والرص، من الجمع والرص أي من البساطة، يعني أنت هذه البساطة، هذا الجمع الواحد، هذا الرص الواحد، أنت بتحليلك الذهني ستمكن أن تجعله اثنين. واضح إن شاء الله العبارة؟ هو يقول أن المفهوم واحد، شو شيخنا؟ يريد أن يقول أن مفهوم المشتق هو ما عليه أهل اللغة، وما عليه أهل اللغة هو المعنى البسيط الواحد إدراك. فإن قلت ماذا تصنع بي بما يقوله الحكماء، يقول تلك إعمالات وتلك دقة عقلية، وكلامنا ليس في الدقة العقلية حينما نحلل الشيء إلى تحليله، كلامنا في من في مفهوم الشيء، فالدقة العقلية قد تحلل الشيء إلى تحليلات متعددة، إلى تصورات متعددة، قد يكون الشيء في لحاظ التحليل العقلي والدقة العقلية يحلل تحليلات عديدة، وكلولا بلحاظ علم الفيزياء يحلل، بلحاظ كذا يحلل، بلحاظ الحد والمحدود يحلل، بلحاظ كونه ممكنا يحلل، بلحاظ كونه حالات، إن هذه ليس كلامنا، نحن نتكلم عن التصور والمفهوم لا عن كون الشيء أهو مركب من أجناس وفصول أم لا، ما له من الأجناس والفصول قد نحلله إلى أكثر من هذا من الحيوانية والناقصية، فنأتي بكل أجناسه وبكل فصوله فيرجع أمره إلى مفاهيم متعددة، يقول ليس كلامنا في هذا. فإذا يريد أن يقول شيخنا، فإذا يريد أن يقول ما تكلمنا عنه من البساطة لا تضر بها التعملات العقلية، ليس بالضبط. لا لا، يقول مفهوم، لا شوف شيخنا، يقول نحن محور كلامنا المفاهيم، لأننا نتبع أهل اللغة ونريد الظهورات والمفاهيم، أما أهل الحكمة لهم دقة عقلية يقسمون الشيء ويفصلون الشيء، فذاك ليس محط كلامنا. بالفلسفة بلي يفصلون الشيء، لكن مو معنى أن مفهوم الإنسانية بما هو عند الفيلسوف متعدد، لكن الفيلسوف ينظر إلى من؟ إلى الجنس والفصل القريبين فيفصله إلى قسمين، وقد ينظر إلى كل الأجناس والفصول المتقدمة فيقسمه إلى من؟ إلى أجناس وفصول متعددة، جوهر نامي حساس متحرك بالإرادة كذا كذا كذا حتى يجي إلى مقعد الناطق، هذه أجناس وفصول كثيرة لكنها ليست محور المفاهيم. أرجو التوجه إلى مسألة ثانية، الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه. المشتق مثل من؟ ضارب عالم، مثال هذا يعني. والمبدأ مثل من؟ علم ضرب. يقول المصنف ما هو الفارق بين المشتقات كضارب وبين المبادئ كضرب؟ يقول الفرق بينهما باعتبار ولحاظ اللا بشرطيه وبشرط لائيه وبشرط لائيه. أرجو التوجه هنا لمطلب مر علينا لكن من باب سبب، تارة تكون البشرطي لائية واللا بشرطية ترجع إلى متن الشيء وهوية الشيء ومفهوم الشيء، وليست أمرا خارجيا عارض على الشيء. كيف يكون؟ بالمثال يتضح الشيء، مثلا الرقبة حينما يقول القائل اعتق رقبة، كلمة الرقبة بحسب هويتها مطلقة ليست مقيدة بقيد من القيود، لكن يمكن إذا قيست إلى الأمر الخارجي أن تكون تارة بشرط شيء كقولك أعتق رقبة مؤمنة، وتارة بشرط لا كلا تعتق رقبة كافرة صار بشرط عدم الكفر، وتارة لا بشرط أعتق رقبة بالنسبة إلى الذكور والأنوثة لا بشرط، يعني يمكن أن تعتق رقبة كذا بيضاء أو سوداء، يمكن أن تعتق رقبة ذكرا أو أنثى، فبالنسبة إلى الذكورة والأنوثة، وبالنسبة إلى البياض والسواد، وبالنسبة إلى الطول والقصار، الرقبة لا بشرط، يعني لم تشترط لا بوجود هذه الأشياء ولا بعدم هذه الأشياء. هذه البشرط شيئية كالإيمان للرقبة، أو بشرط لائية كعدم الكفر، أو بشرط أو لا بشرطية كالبياض والسواد والطول والقصر والذكورة والأنوثة. بالنسبة إلى الرقبة عوارض خارجية، يعني حينما قسنا ماهية كالرقبة إلى ماهية أخرى، قد نقول أنها متقيدة بها أو لا متقيدة، أو هي بشرط لا أو هي إلى آخر ما قلنا. واضح العبر؟ هذا الكلام بالنسبة إلى الأمور الخارجة عن هوية الشيء، هذا يبحث عنه في باب المطلق والمقيد، ينظرون إلى ماهية ثم يتساءل المتسائل هل هي مقيدة بقيد أم لا؟ أمرت أنا بأس رقبة، هل أمرت بها بقيد؟ هل أمرت بها بقيد وجودي أو عدمي؟ أو هي بالنسبة إلى كذا وكذا لا بشرط، لا بشرط لم تتقيد لا بوجوده ولا بعدمه؟ مثل من يابهم، نضرب مثال ثاني، كالصلاة بالنسبة إلى القهقها بشرط لا، بالنسبة إلى الطهارة بشرط شيء، بالنسبة إلى فتح العينين وغمضهما لا بشرط. وشلولة إنسان عجبه أحسن له يقدر يمركز ذهنيته اللي يغمض عينه فليغمضهما، وإلا فعل فلا. فبالنسبة إلى فتح العينين وغمضهما شنو؟ الصلاة لا بشرط. فيقول المصنف هنا بالنسبة إلى المشتق ومبدئه، حينما نتكلم عن بشرط لائية ولا بشرطية، ليس هذا الكلام، ليس كالمطلق والمقيد، يعني لسنا نتكلم عن بشرط لائية ولا بشرطية خارجية تعرض على الشيء، بل نتكلم عن واقع أمر. فنقول المشتق بحسب مفهومه، بحسب هويته، بحسب واقعه، اعتبر فيه، وليس الاعتبار اعتبار قائم باعتبار المعتبر حتى أعجبه يعتبر، لا يعجبه لا يعتبر، لا، ليس من هذا الباب. اعتبار نفس الأمر، يعني أن هذا واقع الأمر. فإذا المشتق اعتبر بحسب نفس الأمر والواقع في هويته، يعني كانت هويته، كانت ذاته لا بشرط. يعني شو لا بشرط؟ يعني لا بشرط الحمل ولا بشرط عدم الحمل. تريد أن تحمل احمل، تريد أن لا تحمل المشتق على الموضوع لا تحمله، فتتمكن أن تقول زيد عالم وتتمكن أن لا تحمل. وشلولة فهوية المشتق لا بشرط، يعني لم تشترط بشرط الحمل ولا بعدم الحمل، يعني تجتمع مع الحمل وتجتمع مع عدم الحمل، لأن اللا بشرط كما تعلمون يجتمع مع ألف شرط كما قالوا. فإذا تقول زيد عالم، زيد ضارب، زيد ناطق، زيد زيد زيد زيد إلى. فلما كان المشتق لا بشرط اجتمع مع ألف شرط وحمل على الأشياء، وهذه أرجو التوجه، وهذه البشرط اللائية لا بشرط، هذه ليست أمرا غريبا أجنبيا حمل وعرض على المشتق، بل هو واقع هوية المشتق. وأما المبدأ مثل ما؟ مثل العلم، مثل ضرب، مثل كتابة، مثل حركة، مثل مثل مثل المبادئ، مبادئ الاشتقاق، هذه المبادئ يقول المصنف بشرط لا، بشرط لا، يعني بشرط عدم الحمل، بعبارة ثانية يعني بشرط عدم الحمل. وليس هذه، وليست هذه البشرط لا إيه بشرط لا، ليست باعتبار معتبر، بل هي واقع نفس المبدأ، فهي قيد في نفس الأمر والواقع بحسب هوية ومفهوم المبدأ. فلا تقول زيد علم، زيد عدل، زيد حركة، زيد نطق، غلط واشتباه، إلا بنحو من التجوز أو التقدير. مثل من تقول زيد عادل، أي ذو عدل، هنا تقدير، هنا ذو مقدرة، أو تقول زيد عدل بنحو من المبالغة المجازية، أي كثير العدل، كأن العدالة أصبحت عين ذاته. فإذا يصح الحمل، لكن لا على نحو الحقيقة، بل على نحو التقدير والمجازية. مثلولة، فإذا المبادئ أخذ في هويتها، في واقعها، ماذا؟ بشرط لائية، أي بشرط أن لا تحمل، ولو حملت لكان تقدير. إما أن تقدر، أرجو التوجه، إما أن يكون من باب المبالغة كزيد عدل، أو من باب التقدير حينما تقول زيد عدل أي ذو عدل، أو من باب تقديرها وتأويلها بالمشتق زيد عدل يعني زيد عادل. فإذا هنا احتمالات. ثم يأتي المصنف فيقول: ومقامنا من باب من؟ من باب ما قاله أهل الحكمة في الجنس والفاصل والمادة والصورة. فقالوا هناك في الجنس والفاصل أن الجنس والفاصل أخذا لا بشرط، أخذا لا بشرط، فلذا تقول الإنسان حيوان، حملت الحيوانية على من؟ على الإنسانية. وتقول الإنسان ناطق، فحملت الناطقية على الإنسانية، فحملت الجنس وحملت الفصل على من؟ على الإنسانية، على النوع، حملت الجزء على الكل بلا مشكلة، لأن الجنس والفاصل أخذ في واقعهما ألا بشرطية، يعني لم يتقيد بقيد وامتناع. لكن الصورة والمادة أخذ بشرط له، لكن الصورة هي الصورة، النفس الناطقة هي الصورة، والمادة وهي الهيولة أخذ بنحو بشرط له. لا يصح لك أن تقول الإنسان مادة، غلط، الإنسان ليس بمادة، الإنسان مادة ونفس ناطقة معا يشكل الإنسانية. حينما لو قلت الإنسان مادة لكان غلطا، لأن الإنسان بما هو إنسان وهو الكل ليس بمادة، المادة جزءه. ولا يصح لك أيضا أن تقول الإنسان نفس ناطقة، لأن الإنسان ليس بنفس ناطقة، الإنسان نفس ناطقة ومادة معا. وتلولة، فإذا لا الصورة وهي النفس الناطقة تحمل ولا المادة تحمل، لأنهما أخذا بشرط لا، يعني بشرط عدم الحمل. فمقامنا في المشتق وفي المبدأ كمثل من؟ كمثل ما قاله الفلاسفة في باب الجنس والفاصل اللذين أخذا لا بشرط، والمادة والصورة اللذين أخذا بنحو بشرط لا. مثلا من بعد ما قرب لنا المطلب المحقق الآخوند بهذه الكيفية، جاء ليقول: قد أخطأ صاحب الفصول حينما ظن أن البشرطلائية واللا بشرطية هي من الاعتبارات القائمة باعتبار المعتبرين، وإذا كانت من الاعتبارات القائمة باعتبار المعتبرين وليست مبينة لهوية وواقع المبدأ والمشتق، فإذا يجوز أن نغير هذا الاعتبار فنستعمل بلا مشكلة. لو كانت اللا بشرطية وبشرط اللائية في المبدأ والمشتق من باب الاعتبار القائم باعتبار المعتبر، لجاز لنا أن نستعمل اللا بشرط مكان بشرط لا، وبشرط لا مكان بشرط لا بشرط، والحال نرى الاستعمال غلطا واشتباه، فلا يجوز لك أن تمنع المشتق من الحمل، ولا يجوز لك أن تصحح الحمل للمبدأ. ولو كان كما تقولون، كما يقول أهل المعقول والفلسفة، لما لجاز، لأنه اعتبار قائم باعتبار المعتبرين. يقول المحقق الآخوند للمحقق صاحب الفصول شيخنا: الاعتبارات تارة اعتبارات نفس الأمرية، أي اعتبارات واقعية تحف ماهية الشيء وتحف هوية الشيء، فتكون في متن وداخل نفس الشيء، وتارة من باب العوارض العارضة كالرقبة. فأنت شيخنا خلطت بينما كان كقيد أجنبي كالإيمان والكفر بالنسبة إلى الماهية المطلقة، وبينما كان مأخوذا في هوية الشيء. فحينما قال القائل من الأصوليين أن المبدأ بشرط لا، أراد أن هويته بشرط لا، لا أن اللا بشرط لائية كقيد أجنبي أخذ فيه حتى تقول يمكن أن يبدل. وحينما قال المشتق لا بشرط، أراد أن هويته لا بشرط، لا أنها اعتبار يقوم باعتبار المعتبرين يمكن تبديله، حتى تقول نحن نرى على أنه لا يمكن التبديل وأن الاستعمال يكون غلطا. نحن معك أيضا نقول لا يمكن التبديل، لأن الأمر من باب القيود الداخلة في هوية الأشياء وليست من باب القيود الأجنبية التي اعتبرها المعتبر فجعلها عارضة على الشيء. واضح المسألة؟ أقرأها إن شاء الله ما بيهش. أي بلي، كأنه يريد يقول، شوف شيخنا، كأن الآخوند يريد أن يقول المن لصاحب الفصول رحمه الله: شيخنا أنت خلقت بين الاصطلاحين، الجماعة أرادوا من بشرط لا ولا بشرط القيود الداخلة في هوية الشيء، وأنت ظننتها كالقيود العارضة على الشيء من باب الرقبة والنظر والإيمان، وليس المقام من هذا الباب، بل هذه القيود في المبدئي والمشتق من قيود من القيود الواقعية التي لا تتبدل باعتبار المعتبر، كما قال الحكماء فيما في الجنس والفصل والمادة والصورة. واضح؟ لا كالمطلق والمقيد. بلي. الثاني: الفرق بين المشتق كالعالم والضارب ومبدئه ومبدأ الاشتقاق مثل العلم والضار، الفرق بينهما مفهوما، الفرق بينهما هو مفهوما، يعني بحسب مفهوميهما يختلفان، لا بحسب قيود عرضت عليهما من الخارج حصل الاختلاف، يعني ليس من باب المطلق والمقيد. الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما، أنه أي المشتق بمفهومه، أنه أي المشتق بمفهومه، يعني مفهومه، يعني لو نظرنا إليه بحسب ذاته وبهويته وبحسب هويته لوجدناه بحسب ذاته بدون نظر إلى العوامل الخارجية هو هكذا. واضح المثل؟ فأراد من كلمة بمفهومه يعني بحسب هويته، بحسب ذات مفهومه، لا بحسب عوارض خارجية تعرض عليه كال كالإيمان والكفر العارض على اليمن على الرقبة، لا من هذا، لا من هذا الباب. إنه أي المشتاق بمفهومه، يعني بحسب هويته وذات مفهومه وواقعه بدون ملاحظة العوامل الخارجية، لا يأبى أي المشتاق، يعني لا يمتنع أي المشتاق بحسب هويته عن الحمل، عن الحمل على اليمن على ما تلبس، الذي تلبس بالمبدأ وهي الذات مولولا، على ما تلبس كزيد بالمبدأ أي بالعلم. فعالم بحسب هويته لا يمتنع حمله على الذات كزيد التي تلبست بمبدأ العلم، فالذي الذات المتلبسة بمبدأ العلم نقول لها عالم، نقول زيد عالم. أما الذات التي لم تتلبس بمبدأ العلم كالجاهلة لا يمكن هذا الإطلاق. بل لا يأبى عن الحمل على الذات على ما تلبس كزيد بالمبدأ بالعلم، فتقول زيدون عالمون. بل ولا يعصي أي المشتاق، حط التفسير، ولا يعصي أي المشتاق عن الجري والحمل عليه أي على ما تلبس بالمبدأ، عليه أي على ما تلبس بالمبدأ. زين يا بليش، لماذا لا يعصي ولا يمتنع الحمل؟ قال لما هما، أرجو التوجه للضمائر، لما هما أي المشتق وما تلبس بالمبدأ، أرجو التوجه، أي المشتق وما تلبس بالمبدأ، مو المشتق والمبدأ، هما الضمير لا يرجع إلى المشتق والمبدأ، الضمير يرجع إلى المشتق وما تلبس بالمبدأ، يعني إلى زيد وعالم، لا إلى عالم وعلم. لما هما أي المشتق وما تلبس بالمبدأ عليه من نحو من الاتحاد، بل شهر في أحسة المشتق والذات، مو المشتق والمبدأ. بعضهم أخطأ فتصور لما هما يعني المبدأ، لأن كلامنا عن المشتق والمبدأ، فظن أن الضمير يرجع إلى المشتق والمبدأ، لا لا، الضمير هنا يرجع إلى من؟ إلى المشتق والذات المتلبسة بالمبدأ. لأن الحمل بين من وبين من؟ أرجو التوجه، كلامنا في الحمل بين من وبين من؟ بين الذات كزيد وبين المشتق عالم، فتقول زيد عالم، ولا نريد أن نحمل المشتق على المبدأ. على ما هما عليه من نحو من الاتحاد، أرجو التوجه، أنحاء الاتحاد مرت علينا، اتحاد حلولي، اتحاد صدوري، اتحاد إيجادي، ما مرت علينا، فإذن لا نكررها. على لما هما عليه من نحو من الاتحاد الحلولي أو الانتزاعي أو الصدوري أو الإيجادي بخلاف المبدأ، فإذن المشتق يحمل على الذات موتيلولا بخلاف المبدأ، مثل ما بخلاف العلم، بخلاف المبدأ كالعلم. بل فإنه أي المبدأ بمعناه، يعني بمعناه يعني بحسب هويته وذاته، بمعناه يعني بحسب هويته وذاته، نحن نتكلم عن الشيء بحسب هويته وبحسب ذاته، لا بحسب العوارض العارضة عليه الأجنبية. بل فإن المبدأ بمعناه يأبى أن يمتنع عن ذلك أي عن الحمل على الذات، عن ذلك أي عن الحمل على الذات، فلا يقال زيد عدل ولا يقال زيد علم إلا بتقدير ذو أو بنحو المبالغة أو بتقدير المشتق علم، يعني عالم، وحدة من عزم القدر. بل فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيسه ونسبه يهو نسب المبدأ بل إذا قيسه وأي المبدأ ونسبه أي المبدأ إليه إلى من إلى ما تلبس بالمبدأ كذلك إليه أي إلى ما تلبس بالمبدأ كذلك يعني إذا قلت زيد علم زيد عدل كان يو كان المبدأ غيره غير ما تلبس بالمبدأ غيره أي غير ما تلبس بالمبدأ فإن العلم صفة وزيد ذات والعرض غير الجوهر واضح المثل بهذا اللحاظ العلم بما هو علمون صفة وزيد بما هو زيدون ذات وجوهر والجوهر بما هو جوهر لا يكون العلم بما هو علم واضح المثل فلا يكون زيد بما هو زيد العلم بما هو علم كان غيره لا هو هو ضارب هو هو مثل له ضارب مع زيد هو هو ضارب مع زيد يقول زيد الضارب لكن الضرب مع زيد لا هو هو لا هو هو يعني ليس هذا ذا زين وملاكو المراد من الملاك المناط المصحح للحمد وملاكو أي ومناط أي ومناطو مصحية الحامل والجاري إنما هو نحو من الاتحاد متجتون قلنا المصحح للحمد يكون أكون نحو من الاتحاد إذا ما أكون نحو من الاتحاد ما يصير من نفسنا نقول زيد حجر يكون أكون نحو من الاتحاد إنما هو من نحو من الاتحاد والهوهوية الهوهوية هي تفسير للاتحاد كيف يكون الاتحاد لأن هذا هو ذا موكل له والهوهوية بلي وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية سواء كان هذا الاتحاد الذي تكلمنا عنه أنه يكون حلولي وانتزاعي وصدوري وإيجادي سواء كان هذا النحو من الاتحاد بحسب المفهوم في الحمل الأولي الشائع للحمل الأولي الذاتي أو كان بحسب الحمل الشائع الصناعي فأرجو التوجه هنا حينما قال إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية شنو مقصوده؟ يعني سواء كان هذا الاتحاد والهوهوية في مرتبة المفهوم في مرتبة الحمل الأولي الذاتي أو كان في مرتبة الحمل الشائع الصناعي أي المصداقي هم لا ننسى هاي أمور منطقية مرت علينا أنا قاعد أكررها لا بالتأكيد وإلى هذا يعني شنو وإلى هذا يعني وإلى الفرق الذاتي والفرق الذي يرجع إلى الهوية والمفهوم بين المبدأ والمشتاق وأنه ليس من العوارض الخارجية كما كان في المطلق والمقيد بل هو يرجع إلى اختلاف واقعي أي لا بشرطية ترجع إلى الشيء وبشرط لائية ترجع إلى الشيء يرجع ما ذكره أهل المعقول أهل المعقول هم الفلاسفة الحكماء وإلى هذا أي وإلى الفرق الذاتي الراجع إلى هوية كل من الذات والمبدأ لا إلى الأمور الخارجية يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما بين المبدأ وشنو بين المبدأ وما تلبس بالمبدأ كذلك بل وهو الفرق الواقعي أحسنتم هو اعتبار قائم باعتبار المعتبرين شو شيخنا أكو اعتبارات قائمة باعتبار المعتبرين مثلا تعتبر أمة القمة في الاحترام تقبيل الشخص على جبهته وأخرى على أنفه وثالثة تقبيل يده وأمة ثالثة أو رابعة القيام له والانحناء مثلا هذه اعتبارات قائمة باعتبار المعتبرين. أرجو التوجه، مو الاحترام والتقدير اعتباري لأمر واقع يدركه كل إنسان، كيفيات الاحترامات، كيفيات التقدير، هذا يرجع إلى اعتبار المعتبرين. أمة تبرز قرار نفسها وتقديرها للشخصي بكذا، وأمة تبرزها بكذا. فإذا نفس الاحترام هذا ليس باعتبار، يقوم باعتبار المعتبرين، كيفياته وتطبيق مصادقه وإبرازه في الخارج يكون شنو؟ طبقا لاعتبار المعتبر. فقد تتبدل الحالة من تقبيل الأنف إلى تقبيل اليد. فرب أمة لو أن إنسانا جاء ليحترم كبيرها بتقبيل أنفه لرأوه تجاسرا عليه، لأن من شأن الإنسان أن يقبل يده مثلا. هذه تختلف باختلاف الاعتبار لو ما تختلف؟ تختلف باعتبار المعتبرين. مثلنا؟ لكن سيدنا القيام يختلف باختلاف المعتبرين؟ لا، القيام يختلف عن الجلوس واقعا، القيام يختلف عن الجلوس واقعا. لا أتمكن أن أعتبر القائم جالسا ولا الجالس قائما. هاي واضحة؟ فهذا ليس اعتبار قائم باعتبار المعتبرين، بل أقوم إجلالا وأقوم استهزاء بالدواعي المختلفة. القيام بالدواعي المختلفة يكون إجلالا ويكون استهزاء ويكون تهديدا، لكن القيام عن القعود لا يختلف باعتبار المعتبرين. هنا هم كذلك المبدأ هويته وذاته لا تحمل، لا لأننا اعتبرناه لا يحمل، وإلا لتمكننا أن نبدل الاعتبار فنجعل المبدأ يحمل ونجعل المشتق لا يحمل، ولا نتمكن من ذلك. فهذا يدل أن هوية الشيء لا تتقبل هذا الأمر، لا أنه باعتبارنا أصبح بهذه الكيفية. واضح العبارة؟ زين. بل ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق كعالم وعادل يكون لا بشرط. يعني شنو يكون لا بشرط؟ يعني يكون قابلا للحمل، لم يقيد بعدم الحمل، يكون لا بشرط. فتقول زيدون عالم، زيدون ضارب، زيدون آكل. من أن المشتق كعالم وعادل يكون لا بشرط، فتقول زيد عالم أو عادل. والمبدأ كالعلم والعادل يكون بشرط لا، أي بشرط عدم الحامل، ويكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتق، أي يكون. رجع على الأول كله، رجع على الأول. والمبدأ يكون بشرط لا، انتهت المسألة. يعني شو بشرط لا؟ يعني بشرط عدم الحمل. فلا تتمكن أن تقول زيد عدل أو زيد علم. رجع عدل على تفصيل المسألة، أي يكون، أي متفصيلية للمبدأ، أي يكون مفهوم المشتق كعالم وعادل غير آب، غير ممتنع، غير عاص عن الحمل والجري. واضح العبارة؟ ومفهوم المبدأ يكون آبيا ممتنعا عاصيا عنه عن الحمل والجري. واضح العبارة إن شاء الله؟ زين. من بعد تمهيد هذه المقدمة جاء ليورد على صاحب الفصول أنك شيخنا خلقت فظننت الاعتبار اعتبارا قائما باعتبار المعتبرين، فقلت لو كان هكذا لجاز تبديل مكان هذا على لجاز تبديل هذا مكان ذا، والحال لا يجوز، فإذا ليس باعتبار قائم باعتبار المعتبرين. قال كلا، اعتبار نفس الأمر اعتبار هوية واقعية وليست باعتبارية بمعنى اعتبار المعتبرين. وصاحب الفصولي رحمه الله حيث توهم أن مرادهم أن مراد الفلاسفة وأهل المعقول، إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، اعتبارين، اعتبار بشرط لا واعتبار لا بشرط. وهذه الاعتبارات لولا يقول ظن أن هذه الاعتبارات من الاعتبارات التي تعتبر في باب المطلق والمقيد، تلك الاعتبارات أرجو توجه، تلك الاعتبارات في باب المطلق والمقيد اعتبارات خارجة عن هوية ومفهوم الشيء، عارضة على الشيء، كالإيمان العارض على الرقبة، وكالكفر العارض على الرقبة، وكمثل من وكالبياض والسواد العارض على الرقبة. فالبياض والسواد لا بشرط بالنسبة إلى الرقبة، والكفر بشرط لا، والإيمان بشرط شيء. موشلون يقول ظنها ظن مقامنا، يا مقام اللا بشرطية وبشرط لائية في من؟ في من؟ في المشتقي والمبدئي، ظنها من هذا القبيل. إنما هو بيان التفرقة بين هذين الاعتبارين، أي بشرط لا ولا بشرط، هكذا ظن بلحاظ الطوارئ، الطوارئ العوارض الخارجية، الطوارئ العوارض الخارجية، سطر الطوارئ الإيمانية على الرقبة، وسطر الطوارئ الخارجية في الكفرية علينا على الرقبة، وسطر الطوارئ الخارجية فتكون الرقبة طويلة أو قصيرة، بيضاء أو سوداء، ذكرا أو أنثى، هكذا ظنها بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية. موشلولا هكذا ظنها، وما ظنها وما تصور على أنها على أن اعتبار بشرط لا ولا بشرط ليس من الطواري، بل هو من حقيقة مفهوم كل من المبدأ والمشتق. إذن المكان مو جزء دخيل، مو دخيل في هوية الشيء، وجهنا المكان والزمان والبياض والسواد والقيام والقعود على كل هذه شنو هي؟ خارج عن هويتي وعن ذات الشيء. يقول هكذا ظن أن اللا بشرطية في المشتق وبشرط لائية في المبدأ من هذا القبيل، وليس الأمر كذلك بلحاظ الطواري والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد. يعني شنو؟ يعني أن المبدأ والمشتق مفهوم واحد، لكن نعتبر هنا كذا واعتبر هناك كذا. يقول وليس الأمر كذلك، ليس الأمر من باب مفهوم واحد ما حفظ مفهوم واحد للمشتق والمبدأ، هكذا تتصور صاحب الفصول. بلي هذه الأمور الطواري وين موردها؟ مطلق والمقيد. وين موردها؟ في الأمور الاعتبارية في البحث التي تختلف باختلاف المعتبرين. وكلولا جاء الشارع ليعتبر الإيمان في الرقبة ويعتبر عدم الكفر في الرقبة، ولا ويعتبر الرقبة بالنسبة إلى البياض والسواد لا بشرط مثلا. موشلولة اعتبارات ترجع إلى اعتبار المعتبر الشرعي، اعتبارات ترجع إلى معتبر عرفي، وهكذا. بعدما ظنها بعدما توهم هذا التوهم أورده صاحب الفصول، يقول توهم خطأ ثم أورد عليهم، أورد أي صاحب الفصول عليهم، أي على أهل المعقول، بأن مثل العلمي ومثل الحركة لا تختلف باختلاف المعتبر، أصلا لا يجوز أن نحمل العلم على زيد، فلا يقال زيد علم ولا يقال زيد حركة. موشلولة فلذا قال أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك عشنو؟ يعني باعتباري بشرط لا ولا بشرط بحسب الطواري، أن هذه الأمور التي هي من باب الطواري لا يتبدل واقع الأمر باختلافها. أورد عليهم بعدم استقامة من؟ الفرق بذلك، يعني باعتباري بشرط لا ولا بشرط بحسب الطوارئ الخارجية، إلى من؟ إلى المشتق والمبدأ. لا تؤثر هذه الأمور لأجل امتناع حمل العلم، لو كانت أمور اعتبارية لما امتنعت ذا تماما. واحد مثلا والحال نراها أصلا لا يمكن أن تتبدل أمكنتها، يعني أصلا المشتق الذي هو لا بشرط أصلا لا يمكن أن يكون بشرط لا، والمبدأ الذي هو بشرط لا أصلا لا يمكن أن يكون لا بشرط، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات. يعني شنو على الحركة على الذات؟ يعني لا تتمكن أن تقول زيد علم، ولا تتمكن أن تقول زيد حركة، ولو كانت أمور اعتبارية لأمكن. وإن اعتبره لا بشرط، أنت اعتبره لا بشرط، يصير أنت الحركة اعتبرها لا بشرط، فقل اعتبرتها لا بشرط، فأقول زيد حركة، يقول نراه لا يمكن. فهذا دليل على أن الجماعة حينما تصوروا بشرطية ولا بشرطية اعتباريات ليست باعتباريات واقعية. شيخنا اعتبار نفس الأمر هذا، وليس اعتبار قائم باعتبار المعتبرين، واضح المسألة؟ فكأن الشيخ خلطه. وقلنا دائما لا ننسى أرجو التوجه، كل كلام إذا أردنا أن نجزم به يجب علينا أن نراجع كلمات صاحب الكتاب في محلها، حتى نرى أن ما استفاده منه عالم من العلماء أكان مطابقا مع مراده وظواهر كلماته أم لا، لأن الإنسان الثاني والعالم الآخر أيضا هو قد يخطئ ويصيب. بلي وإن اعتبر لا بشرط، يعني شنو؟ يعني حتى ولو اعتبرنا اللا بشرطية، اللا بشرطية ها هنا في المبدأ لا يصحح الحملة، ولو اعتبرنا بشرط لائية في من؟ في المشتق أيضا لا تمنع الحملة، لأن المشتق بذاته هو لا بشرط. وإن اعتبر لا بشرط وغفل، يا غفل صاحب الفصول، وغفل عن أن المراد ما ذكرناه. من الذي ذكرنا من أن اللا بشرطية وبشرط اللائية في المبدأ والمشتاق من باب من؟ من باب ما كان راجعا إلى هوية ومفهوم الشيء ذاتا، لا من باب القوارين، واضح العبارة؟ زين. وغفل عن أن المراد ما ذكرنا من أن المبدأ مفهومه يأبى عن الحمل بحسب ذاته بخلاف المشتاق، فإن مفهومه وهويته لا تأبى، بل كما يظهر، بل هو غفل عن أن المراد ما ذكرنا كما يظهر من من؟ من كلمة الله بشرطية وبشرط لائية منهم، أي من أهل المعقول. وين يظهر منهم؟ من بيان الفرق بين الجنس والفصل. يقول أهل المعقول حينما تكلموا عن الجنس والفاص أرادوا هناك اللا بشرطية وبشرط لائية الذاتية الحقيقية التي لا تختلف باختلاف الاعتبار، كذلك ها هنا في المبدأ والمشتق أرادوا هذا. إذن أرجو التوجه، فإذن بشرط لائية ولا بشرطية هي من قبيل ومثل من؟ من قبيل الأجناس والفصول والمواد والصور، لا من قبيل المطلق والمقيد، واضح المثل؟ لا من قبيل المطلق والمقيد، أي لا من قبيل الطوارئ الخارجة، بل هي من قبيل ما كان دخيلا في هوية الشيء، واضح العبارة؟ فيقول المصنف ما أراده الحكماء من بشرط لائية ولا بشرطية في الأجناس والفصول، موشلولا في الأجناس والفصول والمواد والصور، هو الذي أرادوه في باب المشتق والمبدأ، لا ما كان أمرا طاريا خارجيا كما أريد في الرقبة وهي الأمور العارضة. ثم عبارة تطبقها آخرها، وما كما يظهر منهم من أهل المعقول أن الفرق ذاتي، يعني منهم من بيان الفرق بين الجنس، الجنس هو قلنا لا بشرط، فلذا تقول الإنسان حيوان، والفاص الفصل لا بشرط، تقول الإنسان ناطق، وبين المادة والصورة، المادة والصورة بشرط لا، فلذا لا تقول الإنسان مادة ولا تقول الإنسان نفس ناطقة، واضح المثل؟ هذه اعتبارات واقعية وليست باعتبارات قائمة باعتبار المعتبرين. فراجع كلام أهل المعقول تفهم أن المراد ما قلناه لا ما توهمه صاحب الفصول، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.